شاء الله يجي ان شاء الله بكرة ودرس بكرة. ما حكم قراءة الدعاء بمعنى أي دعاء مثل الميت أو الذهاب إلى المسجد؟ إذا كان الميت كبيرا فالاقتصار على ما ورد أفضل في الحديثين السابقين كما في صحيح مسلم أو الحديث السابق في السنة. والذهاب إلى المسجد تدعو بالدعاء العام، بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم عليك نظل أو ظل أو زل أو زل أو أجهل أو أجهل أو أجهل علي. نعم. اللهم احفظنا بين يدي مخلف الأمين إن شاء الله. يقول هل يسقط الحج بعد أدائه في الصغر عند بلوغ الشخص؟ لا، إذا حج الصبي أو المجنون ثم بعد ذلك بلغ يجب عليه أن يحج مرة أخرى، فكل من بلغ من بعد يوم عرفة يجب عليه أن يعيد الحج، ولو بلغ في يوم عرفة يجزئه الحج، لأنه يجزئه لو ساعة واحدة من الوقوف. نعم. لا لا، اجتهاد. السن محدد للدعاء الصبي البلوغ، البلوغ يعني كيف ندعو بهذا الدعاء للصغير، كيف يعني ما هو حد الصغير الذي ندعو به بهذا، ندعو له بهذا الدعاء البلوغ. إذا بلغ الرجل، إذا بلغ الصبي ما ندعو له بهذا الدعاء، إذا لم يبلغ هذا الميت ندعو له بهذا الدعاء. علامة البلوغ معروفة، تمام 15 عاما، إذا تم 15 وليس يدخل إذا تمها، فإذا بلغها أو ظهرت عليه علامة البلوغ من الإنبات أو حاضت المرأة فهذه علامة البلوغ، فإذا ظهر شيء من هذه علامة البلوغ ما ندعو به الميت. يعني لو كان الشخص مات عمره مثلا 14 عاما وهو ما بلغ ندعو له بهذا الدعاء، فخرا لولديه وفرطا وشفيع مجهول. وكذلك المرأة، ولو أن الميت امرأة عمره 10 سنوات لكنها حاضت فلا ندعو لها بهذا الدعاء، ندعو بالدعاء إذا كان الميت كبيرا. يعني أول ما يبلغ الشخص يجري عليه قلم التكليف، تكتب عليه الحسنات والسيئات، إذا فرط في واجب يكتب عليه، وإذا فعلها سيئة تكتب عليه، بخلاف ما إذا كان صغيرا لا يلزمها شيء سوى الضمانات المالية والتي يضمنها وليه فقط، مثل لو أفسد سيارة يتحملها وليه لكن لا يكتب عليه سيئة، ولو فعل حسنة له أجر. إذا كان أطفال يدعى لهم بالجمع، اللهم اجعلهم ذخرا لوالديهم وفرطاء وشفعاء مجابين، اللهم ثقل بهم وزينهم وعظم بهم أجورهم. إي ما في بس انما رفعت المسلم صبيا، رفعت. نعم. لا وارد عن المسلم نعم بهذا الصفه. نعم، لحديث ابن عباس، حديث ابن عباس وغيره. قلت نرجو توضيح قوله في الدعاء: اللهم من أحيته من نفاهي الإسلام وتوفيته من نفته والإيمان. بينا لكم أمس من أحيته من نفاهي الإسلام، مراد بالإسلام هنا الأعمال، متوفيته منه فتوفاه على الإيمان الذي هو الوصف، وصف مرتبة الإيمان. فالمراد بالإسلام الأعمال الظاهرة التي هي العبادات، يعني من أحيته من نفاهي على العبادة، ومن توفيته منه فتوفاه على الإيمان.